ويزال ذلك الوالي ويفصل عن عمله، لأنه إنما وضع من أجل دفع الضرر الذي يلحق بهذا الشخص. فإن لم يفعل ذلك بحيث تحقق بشرط اللعب أو الخيانة، فإنه ينزع منه ذلك ويحال الأمر حينئذ على القاضي في فسخ جميع تصرفاته. ثم أيضا اليتيم، اليتيم يحجر على اليتيم، أن اليتيم لا يتصرف في ماله، لا يتصرف في ماله إذا كان محجور عليه، وإنما يوضع له من يتولى أمره، سان عقيل كذا، لأنه ربما تكون له أموال فيحيط به السفهاء وأرباب المكر والخديعة فينزعون منه ماله، ينزعون عنه ماله ويلعبون به ويأخذون حقه لعدم معرفته بأحوال الناس، بقي صغير غير لم يجرب شيئا، فيوضع له إنسان كيس متدين عالم بالبيع والشراء إن كان في التجارة. باش تجيب شي فقيه ما عمرو باع ولا ستقوليه أنت الوالي ديال هذا اليتيم ويبيع ويشري. المصيبة اللي غايديرها هذاك السيد الجاهل الذي لا يفهم شيئا أكبر من مصيبة هذاك اليتيم. الذين يقتلون شعوبهم ويسفكون دماءهم وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وفي هذا اليوم، يوم عاشوراء الموافق ليوم غد السبت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيمًا لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي خير زاد. أيها المسلمون، كان من تعظيم موسى عليه السلام للأرض المقدسة وبيت المقدس أن سأل الله تبارك وتعالى عند الموت أن يدنيه منها. روى البخاري في صحيحه مرفوعًا: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رميةً بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، وإن القلب ليعتصر ألمًا ويشتد حزنًا، ونحن نرى الصهاينة المعتدين يعيثون فسادًا في بيت المقدس، ويقذفون حمم البارود والمدافع على شعبٍ أعزل في غزة. هذا العدوان الغاشم الذي قُتِل فيه الأطفال والنساء ودُمِّرت الممتلكات يُبدي الصورة الهمجية للمعتدين وحقدهم الدفين، وأنهم لا يحترمون العهود والمواثيق. هذا العدوان لا يقبله مسلم ولا يرتضيه حرٌ عاقل، واستمراره أو استئنافه بعد الهدنة امتحانٌ لكرامة المسلمين، وحماية أبناء الشعب الفلسطيني مسؤوليةٌ جماعية تقع على عاتق المسلمين جميعًا، ونحن مطالبون باتخاذ خطواتٍ جادةٍ وفعالة لرفع الظلم ووقف نزيف الدم أبدًا. ومع أن غزة قد نسجت قصص العزة، فإن هذا الظلم لن يدوم مهما طال ليله، فقد اشتد ملك فرعون وظلمه، فعاقبه الله وأغرقه وقضى عليه، وحينئذ يعود الحق إلى أهله. قال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمةً ونجعلهم الوارثين ونمكِّن لهم في الأرض. ألا وصلوا عباد الله على رسول الهدى، فقد أمركم الله بذلك في كتابه.